لذلك لكم سيادة نفرمان. أما لوب قيم طامل شكرا رويب. مثلا دوهت ما يفتو ضاقت أتيا صاد مونش مفال إن جامي تيغمي صلى الله عليه وسلم سأدي مشمير تي مين مز أتيا أشت ما سمفال مين مز كتر يامي كنت فرصة نقل جائز مسلماني تي نقاش بياتي غانت كارس سكور مبادر عسات يسا زيارت نقاش مين فرطة مي هوب كنت لك دوت مي فتوة كتو بين هاتر مسيرة ما يقال دوس شم هالك بيش النقدين فارد أفالة يثى سنة أفالة جامعية بيغمية صلى الله عليه وسلم سوافي تشتو عش نمي نمي هذا سنة لكن كورتفالش سنة شبيه تيتي عش نمي كسور لكن شوفتي أفال جامعية أفال شكروهات نمي ديشا كويتون يا كي سواب اش وچ پر فرض يا نقاش اشتو اش پر فرض پر جهة تيل النماز تي افعال مسلماني اذا گروه تو كان تي اش گروه كورت افعال جامي تو كان تي اش املوهم مير اقال نمازي ساي اش فرض اش سنت نيوي نيوي لكن ما أمير أشد من فارج النيت النشبية يفارج تيتا مسئلة بين الهاتر متقل جوة نشوف شي سيلة من توي سنتيتر مونش من بيت أو نتنبري وافي أكي جاء Atjen dom hëzur kisme për shumon ka shëriat, ka hadit, tefsir. Shko ma mirë më morë për mund? Për në kohën e sotit. O morë është. Aleikum salam, ratullu barakat. Që e më morë, ja shëriatin, ja hadithin. Ahlet. O morë është, ja shëriatin, ja hadithin. ان شوشي كي باكس اموناش مي باشكو ديكور اشمامي ولو سي مربك شم لكن مامي مي باشكو كتدوي نما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيتر نيا وعليكم السلام ورحمة الله يشت فاكم تيدي تاتيو جان اكا ديكو نايدان نايدين كاتين جامية ديسا ديرسا أو جبال ميراش مبان حضور أما هوج متناف درس خصوصي كي ثوين نقدي كي كا أينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كمبيوتر مستقبل يوم زح. كل أشت يوم زح. هذا كيراز من يوم زح. كل بعد. كل فرفيك أسيري مسلمين به. ما أسير الدشمنة تي الكافرة. إذن مفرفيك تي مبالوفت أكفوه تأيك مسلماني تيكو أشت يوم الزحف تي كاظام في يوم صلى الله عليه وسلم دي سعديثة تي أشت من أكبر الكبائر مأيك يعني في نوفت لكن مأيك تو كان تي يعني تو فرفيك تي كاشت يوم الزحف أبون دوني هر مأيك يعني نكاش جائز مئيك إلا مشكو ني جماعة تيتر تيانتو بالوفت مدوشمانا أما مئيك مشكو مانيت شبية نكا عذر صار دليلي كافتسة ابن حزمي فقط نبون مئيك يا كافان قرآن كي إلا إلى فئة يعني نكويتيكي فاتكوش بي علماء تشتو ابن حزمي فقط نبون اسمي كذن شخص يد ويتون دوت مريفتو درسات فقط فرأيتي فرأيتن إلا متحيزا إلى فئة كافران كتو نكجائز مذانشتو نشوف سيتيك في مروش ميرن تشكويتي سيكور ابن حزمي كآية أشجار نيمة سيدة ابن مخالفات نقاشك كوشدي أكيبان دراسة مير طيب أكوادت كوديث مون ابن دراسة مسيرة فيالت سيان دشمن متى يقال زن شخصون أتاكي كالنثان أتا فيال هذا دليل تتونة مصنعي برد فرميتا لابد كام يفرون كتايتين من الجواب أكافرون ككافرون كتايتين كنوكا كيكنو زينش براكي لكن نفت مصنعي فلاس مفت كردون أبشام ممسوني موضوع فكر مثلا چوش دوات ممسو من شفار طريقة مثلا ترى انا قدو ممسوني مسألة بو إلي زيب ميكونو بو يكوكتاي چوش ما شفار يعني أسلوبي ممسو أبشام تت مسألة يعني دوي مرش مسألة شكور كثام سبارت مدليل في قرآن في حديث في قبل صلى الله عليه وسلم يشتوش سواليات دوهت ممار كتابة يفول مثلا يانيش في ثون شروحات يعني سكور تي كتاب فتح الباري من حج ناس خلاني شرح صحيح مسلم للنووي كتاب الجوين دليلة لكن نكيان تكاد بشتوه بتقليد نكاد بشتوه بتقليد لكن شكور تفاول ست لابد كينية جامعة فقه مقارن كالجون شو كظام فلاني شو كظام فلاني فلاني قادرين شو فلاني قادرين شو رال شو مهير كفت هاكو أشيشتو رال أما ما شو مكذن شو تلنتو تش ميزغيل ميل من طن كيوشي كيرم ما ميرسا كتا شير هجي كالجومة تش ما يأتيل أوذن طليبس دريت ما يأتيل شونين ذامرن كبه مرغش هاكم تمام أشت ستاب سبل السلام شرح بلو المرأة كويتي أديني كنت ستاب هاكني يقرأ دور ساكني با اشكروه دوت مباس هاكو شمير مثلا كتاب ما زيانش تكو كويتاي تيكريني أمنين كأمنين نيل الألطار شرح منطقة الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني كريني كتامن كريني كأشعالم إمث هذا كافشتوه في مذهب تكاكنتا كوكا كان في يمانت هذا في زيديوة نوكا كان في مذهب قاتل مذهب لكن زوت جلشان ويكا تشيل زامرا كاك نو كريت مذهب قاتل مذهب يسا مذهب لتي زيدية شيا خوارج كريت يكاك نوها مثلا يكا مروش تي

ابن بطوطة قصان كي ابن تيمية رحمه الله كان تباهي تما جامية ماضات ينشم دمشق أقول لك قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة إلى السماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة يا شرائع ورتك السبب بيتنطاج أو يطاج شوء تدوة ممار أكيدا في كتاب التيه يا في دشمانه شكاكافول كهوج بورتشي تمسيلة كان علاقات عقيدة نكا هوج تقول أي شكاكافول شوم يعني يلجني سا كتابة سا رسالة كابستكا با تهليف نكا جين كتفيار من كتابة دي مثلا كاكين هوج بور أصوني بور نكاش نكا كان توت أصوني توت كريت هالكن إكابا دشمن تو قلزو هاكن أشيشارة مسموتوت في مريتت مسموتوت في أميتت مسموتوت في إلا في اللوتت جل جانهو أكو مكانتي أكيش تباس كنت أكيدتي اللوتي جدريب شكور شكار جدريب أي أكيد تشكرون كتاب يساني رسالة نكاديان كتفيال إلا كتاب تيكام رحلة ابن بطوطة مثلا كاني مثل عربشة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا لكن زوتي جلشانه كور دمي قلزو هاكن يهرن فيالا يفيال أي شدام رايتا شو دم ثانكو مثلا عرفش نشوف شدام رايتا مسخرا سادل رانا شكارا مارن مشيخ رايتا أما كور تكيشن هاتر مونش مي مي ما بولاتيك من ريش رانا أو مروشت كيف بطوطة أكاشكرو كي ابن تيمية كي كباهوت بانجامية مالاتية كاكن رمضان بيت كشتو أكشتو كاكالجو بيتا كاكالجو موي تاريخ كالزين كي كت موي رمضان الاتيات بيت كاكن نهبس نبرك يا في كورتي ثون شبتارة ران مبرينة أثونيو ورتي كنت مسيدة ما سبارت كنت فيال نكاشوم في توكس أو مروشيا فيالة ابن بطوطس أدوتا فيالة كابا ابن تيمية كتابتي أبوين بطل كنت فيال كنت جسمون جسمون سيادتك آيات زوت الجلشان وكثت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مستحيل أشت ونجك يمكر شيء ابن تيمين كوريان مألم يعني كوريان يمكر شيئاتي أش ممكن مثلا مثلا زوت أكواس سيني سيكور سيني تم هناك نجس من قرآن ليس كمثل شيء وهو سمين بصير مستحيل سادتي نكيام هو جواف علي بسيكوريو لكن نكاش ممكن ما تيكم مربش كتمسيدة تمام نكاش ممكن ويتمثان كي سوني يم سيكور سوني زوتت سوني زوتت سيكور سوني يم ويشي زوتت سيكور ويشي أعوذ بالله ليس كمثل شيء وهو سمين بصير ابن تيمية مستحيل أشمتان كتير تيتر جان شكرا نيه كنت يمسوي فشان موضوع عش ضروري يميزو نهمة كريت أبو الروائل مباشرة مشغول فشان ممار من فتك الباري أبو شرح ساعات الاجتماعي سوكا تنزل اطلاع مباشر اي شيء ده مباشر طلب علم نقاني اول شنشي نرن اسلوبي لطلب العلم في نيفان نيفان تياتر شيء انسان شي دمايا في لوا طلب علم نشوف شي اشت شكور البانيا ياسا شكون يوغوسلافيا ياسا كوسوفو ياسا الى اخره نقاط يا هجلار الا حنفيه نقام مقنوه الا مذهب حنفيه لكن كورديان طليبيا امتاع مملكيته شكور العربشة شكور سورية شكور أردني شكور مصر حجاز سعودي الآخرين شاف علماء يمنير شيتر أصول يمنير شيتر تو مونت مقنوة يا مذهب حنفي وش هذا مذهب شيتر رال شم شم شم سيمونة مجيد ني قطن فثونة ني قطن كي أتو نكا مذهب حنفي شافي نكا إلا غباس فارد قال الله قال رسول الله كورتيت تشتو كامت نوع فيكن أما من دنيا رال كأش نكيات لذلك كام يفضو مكنوع ني مذهب معين حنفي شافي مالكي حنفي سكال غايدة كورت فرصو هات نشات مذهب دوت مكنو كتابة كيثون الشروح مثلا متن الهداية في الفقه الحنفي كياش كورت في كورت يثام اسفارت مسيرة قلزن فادري باقرنيا لكن كورت فيهش انشرح شيقاء من فتح القدير اتو شايشي دماهين ديت أما مولا دوت مديد في مولا أتو مرفشت مذهبي سكتان شو قاق شو آية مذهبي سيتر شي كأرض دشمن مذهبي تيه سكتان دشمن قاقشي شو دليل شتو في لن كتليبي سكاكنو ني مذهب مي موزينو علميتي كدال كدال اما بسو بقصاء ولو بقصاء بيشكا بيتقليدي ساتكون موي ساتكون يتوكنو كيشتو توزينو سابعت مفورد ديري سيفيني درجة رال شم مقاب ما يمسيل المذهب كي اقامسو كوركا كان تولیف سپارت این می پیکن او مروش که نسیده کشتو دوهد پیانیش انشاءالله چیتر یا از اون فاتا اون یوثم اشیکار که نات اش پر یوه انسیوف چی بیتریشن فیالت یوه دوهد میچید اوهدن اتونه چی پپریسن يا هلا خيري مسكيني قايدة لأنك هي ناط أشبريوه أمور واش شكاكي الدويتة وفر كاباتن وبو بروبلم تفيني يون كان شبويت ليبرات علمات كان تون فرزيجة برشيمو كاماتا تنى علماء بطن سنوكوية كامات ستنى يوت باريا ببين تفوشت اكرو بين تفوشت هتره چدا بارا چيكي اشتين بانك كو بمير مصني ريتي ده هو بات بليرن چيكا بات فيني برشيما لوكمونش من بلي نيستانس من مير برشيما مات من چدا بارا چيكي اشتين بانك فرا بين باريا تفوشت هو بليف ته بارا شويت ماهي بشان دبا خانان دك تنف شم بين بارا سواشتا دي ليست بين بارا ريد دنيا يشتو كتو كارا جيس كتو كاكاد ديناري أردنية تشنيا تريبيت كويتاي كافبا ذات ريال سعودي ذات تجبب بس سوريا كا كارا فوش فوش تمام هكي ديت كوي تاكد عراقي تشتو الجزائر تشتو كري الدنيا ف ليترة تيان قارة ايتسن مس دولتي دولتي اليك ليقت يفورد فرتوهد هتشتو اشبن هلا دمثان تي نقاش تيوهات في مسائل هذاك توقع باوكية لكن اتفيال تي باقل جنتي في ديسا هجلارة يوي اتيا كتافيال ايضين اذكتو في ديسا هجلارة كافيال يان فرمبا ربا حلال حرام مبا حلال هذا مثلا كافيال كافيال ده مثلا اشتيني بارة البنك سكاغايلة سما زمان باكيتا كارشي باكيتا مرتي حرام انتكاء من ربا هذا مثلا ششتو حتى والغجار والغجار هذا مثلا ششتو اسكم مرباش قبيم بيضا مير أشي فيال إن إسلامية دشمنت أكان شكور مثلا أكان تريش لكن دمثال فيال سيت فتخل زي بيتان هرافشة مرش هرافشة ثوهت الغاية لا تبرر الوسيلة دشمن كنثان الغاية تبرر الوسيلة او مروش كيف يالتايو سمنيمي اسيطان ميبان كيف؟ سمنيمي اسيطان كونت الاسلامية ست الغاية لا تبرر الوسيلة يهد هذا شكيت كريت ثون الغاية تبرر الوسيلة ديساه جلار ساتشي عن مسلمانا ينتو إيش نقوذ شكيوات يثوين الغاية تبرر الوسيلة فورتكو سببنا ثوينة جثمون جثمون طليبيا دوات ميلوب إلم مدليل فورما مسمو مشترو متي تفيال تيبين ين زد ما قرآن معديش البيغمي صاصر قرآن يشخذت فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كي تيتي كت آية أدن كيكنو هذا كنيش ومهير هذا يدن ما نان عشتو يدن ما نان طيب تشتي كور تبن تشتين طارة البنك فبن تعاون على البر والتقوى أم على العكس على الإثم والعدوان أتفيال ميبا قبول كدل دل نموي بانكت شين فارتاتو تو كانت زوتي بذت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في غمير صلى الله عليه وسلم أكبا شرح كت مسئلة مشهوم كثان لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه آكل الربا أي شيء عن حرام وموكله أي شيء ينف معه تيترت كاتبه أي شيء يشكرون شاهدد فشاهدد سين باملون سينيموين أتي كارت كاتبي أبت شاشتو أي شيء فاينف مهامر أبت شاشتو أي إطاري شيء هن حرام أي أشما إطاري ملون مثلا يبين أتا مساتية سنكين تباما آيات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نكدوت من يوخد فيالك التأويل دوت ميصان مسلمان و طا parët, mas që shtini në bank heq, duhet me majtën një vend në shpitë tane që mundet me rujt e mas mi kalëgju kujt. Disa insan, kur mveshin shkababana në patutën që i pahin një, që me thonë, hajnë. Vjen një hajnë, e mi vjedhë farët. Unë i thamë të jakimu për bajrak për mi shpitë tonë, që unë e kam pare, edhe paret e mija i kam vunë të në vend, ja, të vend një vend, që mund është me rujtë paret, mas paret, mas anaj, ban e të madhën gjotën gjelëshenu, që në që të rojnë, mas i ke marë sebeb, mëshru gjahid, e së ke ba sebeb haram. Mas anaj harojnë këta insan, që janë që kur hajvanë së marë në vesh, sa herë bankat janë si më thanë, janë zjermi, ka hamur zjermi, si më thanë, zjermi janë djegë, sa herë janë djegë, sa herë janë ba i flasë, sa merë me që i flasë, shumë herë ka bua, e sikur që i vjedhen paret herë, për shpisë të anë, apet të vjedhen paret, jesë e djegën, jesë e jara, kur qeni në bëgë. Zotë i gjëllëshe unë ka thanë që këtë aje duhet më pëshetë, o me jetë të khillaha, je gjallë u më kërëgja, o e zukë o min hajthu la e të tim. Qetër ja? Ashtë delë, problemi këtu në gja, e ka shti njëri parë në bëgë, mirë po, u konë gjahil nuk a ditë që është haram, e tash për që më është parja ma dhe kamata. Tamam. Nësë rëku me qua ja që kamata. A banë për që më me ndreqë matë ba, si për me votu libra, edhe me drejse. Nuk banë. Ata paret që i ka vunë bënk, sa të zotë i gjëllëshenë hu në Koran që im, fejnë tuftëm, falëkom rëusu, amualikum, la të zlimuna, o la të zlamun. Njëmi i kevon bank, që këtëmi kemi marë, ke halal. Lakin, që këtëmi kanë fitu një qenë. Këtë qenë të ismunës më marë një parë për këtëjnë për vedin tënë, për mësatën tënë. Qita një qenë që ka dalë riba, këta thojnë fajda. Nuk ka gjajt me imu emnin fajda, e ka emnin riba, jani haram. Harami nuk thohet fajda, qënë që kur të thyrë haramin me një emn i butë, i holë fajda, zemën të banë kabul. Lakin riba, haram, që kur që ka folë zoti gjëllëshenu, që ashtu na këtë me folë. Kur e mori këj zënjini, pa thona, e mori paret, një mije, jesë një mendion, i ka dalë riba, pa thona, një mije, jesë dë mije, në agri, këta që i ka marë riba, që kur që thash së parit nuk ka gjaiz, me marë fje ty në një pare. Lakin që ka me ba, që të arë shuali. Këta pare, nuk ka gjaiz, ja ej me fitu e fajde fisaj për vedin, jesa e për shosin, jesa për ejje insan në rëvë që është fukara, nuk ka gjahit. Lekin, këtu ka dy ihtimale. Një ihtimal duhet me i bëma. Ka një kajtë në shëriat, muslimani kur bjen kamera një shër, jasë një qëtër shër, lakin një një pëtynë është ma pak shër se qëtëri. O mërvesh një qëtu? Nuk ka gjajz me i marë atë që ka shërë një ma, duhet me i marë atë që edhe një vëbërë. Por që këtë sen ka thënë zhëtë gjëndëshenë hu, لكن يعني في تونة أشت ما فوق شهر سيتري أو مرغش ليتي توب نقل جائز ميمار أتيكا شيرني ما دوت ميمار شيرني هوبر فورتوكت سن كافان زوتي جنشانه قول كافان حرمت عليكم الميتة والدم ونحن نزير كافا استثناء كافان إلا ما اضطررتم إليه أكابا حلال مهامر كسانتي عن حرام مهامر حرام أجدرت لكن مس مهامر حرام بنوكي تديك كو أجدرر ما تبر فلسك السبب تسد زوتي لان زرار تبر يسينال أمر زرار تياش مباك تشك تاريبان تي أمر أي زييني تي كامار فارت بي بنكت قام با نیسن پیدوشنه یک همه یلان بنکت اتا پاره توی نیمن بنکت ماشم فیتن ماشم یک همه مار لیکن نو فیتن ای چه قام با کتو تش از جوابی چه تو از شیری ما فکش قام با مکتا پاره نیسن چه نو کافا ادوشی انسان کارشومیش انسانا فتم مثلا نيبن دن اوي مي من غريه اوي ناتوي بور ما في هالكو ما في حيوانات الى هني شي سانت اسون عربشة مرافق عامة يعني فايدة كونكريت اميتي يعني انسان خصوصي اوض يثوني نثون الروك اوضا دن مبا اصلاح التعبيد سوي الهرفشة افت كتفارت مي تيت يطلون وعلى ذلك فقش يثون هرفشة مقصادي اش ممرغش اش مرافق عامة فتيت ستيم تكافتوه تبنكت فرغيدي نكجايد ممار فايد هيش لكن كامي مبا صرف اتفارن يسنتي في تون هالكو يجي انسان من خصوصي مدرسة جامعي مدرسة جامعي كيان كون عبادت عبادت نقبن قبول حرام كم ثام بذلي هي رفاي خلدي مكافئة نيهان يعني آجائز ممار تفار من ري جامين يقام خان تنيفت جامين سكو غايد أمورش زهيك الظاهر لأن الأخ بده يسافر إلى الجامعة الإسلامية ولجايك بده يتزود والأخ برغم أنه قيم هو لكن كل جمعة جمعتين نعمل لقاء هو في الجامعة الأردنية مع السلامة مع السلامة وعليكم السلام ورحمة الله اگر تربونی حدیث نی خوش تو فکرایت این قرآن ولی اصلا خود خوشی نتوان آنها و واسه میروسی سمون اگر تربونی حدیث فرموند سنا لسلام سال اگر وید الله جل شانو چیش مونش مشیش پا گوشت هست پا خرالا خرالا خرالا خرالا كان من البيور المعرفشة إسرائيليات الديتا فرقرات سنة قرات لون بوليس مير بوي كان من جيرا ندريشمة هاش جايز فرقروين مبنو شامي أخو مبنو أسي من جيرا ندريشمة طلي موشمة نخبور اسمية ملونة أبوين قرات قرات ملون مشامي لحجاب بيور الحجاب يأتيه أشت من جيرا ندريشمة ملولة نكاج جايز يعني از بكروه كي عاشت خلاف القرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن. فلما التفسير كور أبائن تفسير كتاب دو آيات قال جوين شكرت دو فيال تميرة ثوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة ستيرة هذا دوت كتاب ميخال جوة قروية سكال غايدة لكن نثوينا مامير مملوة مامير مملوة ما بيردة أثوني بيردة هذا دورتا كيا أش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قروية سياش مسلمانة ما حجاب جدباء هكي شكو ظهرت ميكا المدينة وكيشكوه تيكيشكوه أذتي ديسا قرافي سعودية سيان سادا سي كان يعني حجابي نكانت مير لكن ديسا سي كان سيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شبايل أشوين تشافين ببوشت دل شكاويشن ملولة ما ألتون ما جمش ما زيرشا كيكياش زينة باطنة تش كوتشي هغاين كروية قراتسي كوتشي مضغطي كياكا أمن هربشا خمار يعني كورفالة تدرويا النمال أبنكم يكريه في المظالم يا خماري نكجا المكان مدولة يبوكر جنتي دوت مكان قرمي خمار جلبابي هذا كما سيلا كتو تياتا مسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنة نكا كان مرش حلوها ياسا كان مرش لكن نكين سمويت ببا تطبيق مفهوم مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بيشبيس دوهت ما بيش دو سنة لساني فار شي يثون خمار شي يثون شفتها شامي هنا دي بشمير قراتي موش ما نشفية وكان نشفية نكا يتون نشفية باشامية حلاقة كياشني أدبي مير أدبي مير لكن تو كان تياش أدبي مير نكا كان تي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلكتا لكن كوردارين غرويا ياش دوت مسمون با نفلوك بكريتي ساي ياسا تيافا ياسا كليا ذات فتورة كيا إثون شثاء شامي حراب شاخي ما من قرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن تكياش جيب أشتيل أي قصان زوتي قراوة مسلمانة تي كورتباني شامي فرمي كروية ليذني تشتو فرمي جوكس فرمسمو طاعة مسمو تيل كواش ماي فارسان تي دوت ميغون قراية مسلمان تي هاش كورداليا شاسفين ديوتي سان دوت فرمي شامي دوت ميغيش جدبابين ست رال شم حتى السعودية السعودية تيويشن شم يعني مير نكران جلباب كرمي خمار يا جلباب طا خمار قرات سيرات خمار طا جلباب دوت ببشكوك للدنيا كويتايتي أمور الجواب انتي أتملون أنه كان جايز مكان إيش فيه إيش خلقنا كي تأتريد أجا إكينا ني أليم وكون كافتك وكباس باك فيك المتزيلي كمسوت نكايرا كشوي شم كتاب تنا كفول بر أبلا بمبازين سون سعودي مفتين كفول بر مين بر كا بر بمبازين كشوي مني ليبر كفون بر شمال نا sot kina ndulemat sot nasuj neve për mas për shimu bimbazi ka thonë se to ka e rafsht halatën bimbazi nuk e di kina mërin këtë shiku ku ka përparu shkenca a bimbazi ta se to ka e rafsht a shkenca ka vërdu se to ka e rumullat a ki një dishka për këta efe, ke është ditën une pat për pare që të në vjohavim për këtë mesede du me i kalzu edhe ju i kalzoni që ati hoj a ka hoj në dunia që zgabën? Jo a vesh një herë gabën anë shumë? Shumë që kë gabim ka gabu hoja e bimbazi që u baha e prish dinin që of që kë ka prish dinin e i hoja ju e ka prish ma tepër që unë skujtej që ka hojëllar شفتار مو ممارش قرآن حديث في غير صلى الله عليه وسلم ما شم سكته جلال كي قرآني أش في يوستونة هنا نكثم قد فيال فرمير إبدوة بن بازن لكن فلسني فيال كي سمونت ني إنسان كي كا تقصى من مبا مجادلة نكارم دنيا كي زغبن كون عربشة لكل جواد كبوة بل كبوات هذه كتمثل نكديني لكل جواد جواد كال كالي كالي كبوة يعني رزوهت لابد نكال كامرزوهير لكل جواد كبوة يعني ني أرزم بل كبوات رزيمة شم لكل جواد صدتي أشكال يعني إمير لكن لابد هير هير كما قبوه كما والأرض بساطة بساط دم أثان نا أثون شرب أثون يو شرب çirimi kështu është drejt kur thët Zoti Gjeleshanu që une Zoti fletë për vedin حول ايش والأرض بعد ذلك دحاها متت نشمنا كنفاش كنفاش شي مثلا سقف توان كياش توان فرمي توان شاي توان كلم كنت نكدي كلمي كاكان كاكان شمينتو كاكان لش نثونا لش أثنيو لش ما كنت نكدي شب تبن تبن أدين شاش تبني كاشت كاشت كيكراش أبوانة تنشام موتت تشنكا كويتاي إلا اندسا كاتونا لاشن ما سيثا كاشت كاشت أبوان باش مثلا أشتروين أتيا merë një gurë që është rëmëllak e bëjë qështu që kësu sen hapë që thojnë dëha jani e ka shtruve e ka dha qështu qështu qështu të shkë ajeti parë e shkë ajeti dyjt shqyqohen shkurt thonë ha to ka zotë për dhët është që kur bisati që nëmi e vel arda ba'de dhalika dahaha jani ka shtrinje e ka vanë që kur qëllëm tu kënë që këtë mana nuk është maksud na e shofin të shtoken mesyje nuk është si kur qërymi që po është atje mëll këtu mëll disa drejt disa drejk disa qysh me marve shku si kur qërymi a sëfra ka than zoti si kur qërymi ka than pe këdrejt zoti gjeleshenu të madhe e këdrejtët zotit gjeleshenu që sa ta që e shofë një token nuk është rësh kështu lakin ju kam ba juve me punua si kur që doni në tokës a thunë se është si kur që rimi a thunë se është si kur që rimi a nuk është si kur që rimi pa shofim në ka poshtë të nëllë të mëllë kodra dhe i lakëni kja është një sen pe që ty si kur që këtë ajet etë ajet ka marë e vëmbazi mana jëllënish e ka rahme që këtë mana që është jëllënish etë fjalë që jëthojnë këta qafirët që to ka është rëmullak tuken që ka shumë ulema muslimane që kanë thënë e kanë ditë që to ka është rëmullak për para qafirat qafirat kanë marë për neve për në matë moshmet lakin Kurani nuk ardhë me në kaldu në elmi fëla geografia ja her flet disa mesede që ka alakat elmi fëla por më marë i vret në me dit këdrejt një zotin gjëleshen hu jose elmi fëla si kur elmi lëhendës e zhjë shka ta fituhet me elmi insanit janë ju duken që qështu Kurani nuk ardh illa me nërejqë mente, me nërejqë ibadetin e akhlakin e lakini her kalden disa ajete por me qupi jumit ata që kanë fjet e në pështet maddes e kanë haru zotin gjëllëshen hu zotin që ka thët në surët jasin e kënoni kretë وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب عناب ومنها يأكلون مثلا إيش قصد سورة ياسين ولا إيش والشمس تزرم فرفارة وآية له الأرض الميتة تعينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون نعم بعدين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم مما يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون مسقر شرفان وآية لهم الأرض الميتة أحيناها، هي أول آية. بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. تلقى إشارة فورد كي توكا كي نايين فرميتا الشكور ديضي الشكور هانا الشكور ديضي الشكور هانا ديضي نشير رمضان أشتو هانا راتي أشتو أشتوكا شكورت مثلا كاغبوه من بازي لكن كوبوان شافر ما سي أشتو نقدوه مفول دشمن فني آدم كاغبوه مثلا كي ندين مراب مراب مراب فارس كاغبو ما شامل آه كاغبو كي أشت من بازي باك خود كومنيسي أشت باك أمير كان هير حملي شاشو كنتو أي كايتو المذهب الحنبلي كريس علماء نجد ليان حنابلة رال في سيونة تي كان بشتوه في نساء مسيرة حنبلية كو ابن بازي عشت بكتونة سيان باكيس ون ابن بازي دي مير شنشي هم كم يتوه متى تريبيت الجامعة الإسلامية كور أشي لسبار الجامعة الإسلامية ممكن تصير مبادر ساتية ما سوارد تريبيت كان ابن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان نتيرا محمد آل إبراهيم بتاه جلارتي كان أرض ما عبد العزيز السعود أتتنارتي أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وشيرتي كل عالم فعلا أشتياني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية تو كان شي علماء تشير أتيا شمي سيان شكور كريتو جلارت الدنيا أي شي عشان فيه شافية مالكية حنبلية أما ابن بازي قالوا يتفقصا في مذهب التية قضاء اتباع كتاب السنة مثلا كتر مذهبت سوين يبور تي أدان قروني وات ربان طلاق يسد قروز وات دويتت يسد تي يي طالق طالق طالق تري هير نكاش جايز مميت أي قروز تكبور إلا كامشكو تشفية باب شنانس كور مرتوهد من يبور شيتر أتيرن كبور شيتر أدال في كورتي قضاء إفاري أش ممكن كي إفاري ميمار غروف رويدي ما كتاب عقد إريه شتو كتر مذهب بتيان حنفي شافي مالقي عمري إن سنت نكشو إن سنت أي كثت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ني باتي صاح الزاف ني بل هذا ما مير شكيا إثت وضعت في قروس ثلاثني هير إثت شات مثلا شكات بابا تنانا أنا قدوت طالق يعني وشكروك يا ني ما دوت ريدتش إثت أفت ما شكات ترفز ديت مسيياف مسيموي إثت تريت الهير كتا تري هير ني سا كا طلاق كويتي كالإقنوة كالإغنية طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي Gerek ne olursa kendi yolunda. Talak oracıya talak ulbahin çıda gidemezsin. Kür? Talak oracıya da talak ulbahin gidemezsin. Talak oracıya talak ulbahin aşk yapıyal. Talak oracıya da mesela acayiz mikhüye. Bâin nukacayiz mikhüye. Lakin nefak lazım taş kuşaş teracayi kuşaş bâin. Umur ver. طلاق سني طلاق بدعي شم ينشكوه هالكو مسلمان لرك بدينت دين الإسلاميات أشت يعني نسنتي ساش ممكن مكان ما ميرس أي إطلاقا كور مرتوهت ينسان من يقروه كي مرتين أشي يكون إنسان تي كمروه نشبية كتشبية تش نكاش كلاي مي رنوة مي فريشن مي فريش بيين أش ما زلت مي مروه كور مرتوهة تي إنسان مي روه سيكور تياج كمروه نشبية كور دمي داغروهن نكاش خلاي ميداغرون وشك السبب زوتي جلشانه كافو ني شريات كي انساني كورتدان قرون نك سيمثون شب نك مرديتة كاي في الكيتر نكورين شلش قرار تنش لا يأسف نك نوك بندوهت نوك بندوهت ناثونا نوك بندوهت كابون زوتي جلشانه ني شريات ني اوض كور اي بور ايس كور شكراثان شرياتي اعدان قرود بينون كبرى نوك بندوهت بسا مسيو تشي لك اداه اما اي جيثت شكا نكدوه فنوت فنوت كاملين ثلاث طلاقات كاملين مني طلاق زوتي جلشان وكاثان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي شيء دمي داقرون قادوا هير ميدا دو هير ميدا جهسيل الدامة كمونت ميكثوية لكن كورتدان التريتت نكمونت ميكثوية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها يعني تريتا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الوقت يمين صلى الله عليه وسلم كور أكادا لإنسان قروني بات تري هير مي فيال يسا تري هير إن عدة كنت نكو خلزوها دلوات مي خلزوها الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريب إنسان يا أمر مشك أمر مشك كور دمي دا بوري قرون أدوان أثيراً يقام كثوة كأن مثلاً إمساك بمعروف يا تسريح ملشوة بإحسان مثمير يا ما دشمن لك تشبثونا ني أدوان يقرون إثاء طالق يسشب شكور تصون يخش مليون إبث يقروتش يقادا بوري بيبادت كا مميت ترموي نعدة يعني كيا نكموهت ممرتو من يبور تياتر إلا كورت كفرسين تا ترموي انتا ترموي مونت بوري بار ميخوية مفروضوني ولو شيء أيان وقدان أظن موضت بيكسوية مفروضوني لكن كورت شخوي تترموي أيا باهد حر يعني نقمونة بوري فار ميمار مفروضوني ما لي كتاب تلية أفو سكايوس سكافاس بارد أمور بشكية كي تترموي أكا أمن الحرب شعيدة فعيدتهن ثلاثة حروب تش أداوي قروية يجدا نهير يتتري هير من يفعل يشتري هير من ترموي أمور بشكية يا أشهد نهير شتوكا كان وقت في يومي صلى الله عليه وسلم كي كقروه كي أقادا بوري كي شتوف مونت ميخوية مفرضوني إن دورتية كور كفرسين تترموي دم يخوية مريزات ساي مونت مخوية لكن ما شبارد أكادا أكثي أكثي نبتات رموية وشكروه نطلق وشكروه برميتا نطلق مش يوابت نموي نبيت صدق أفت أكادا كيفتو سيكور شبارد نترموي مونت مكثوية نوك أكثي وباع يحر مونة ممرتوة مدكا ماشي أكثي فظونا أفت ترموية السلام عليكم السلام ورحمة الله أفت أداوي تريت انهير أتير مونة مكثوية إن وقت يومي صلى الله عليه وسلم قور جي بوري قاثان قروش كي تشوه أبا شخصي يس أي قاثان ستر شو مسيحي قاثان شو أفد نيا إلا دوت ترموين أكثري فرفارسي بتريسن ترموين أكثري لكن يشكروني طلق كحديث قلت مسلم كحديث صحيح بخاري صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مشهور أشكه فرشفت مناسبة انتوفي زوتي أبا النصيب كا ني كتاب نكشتي مصر كا أمن نظام الطلاق في الإسلام تأليف أحمد شاكر القاضي المصري كا كان سلفي في مصر كافول كتنسينا كما ميزا نظام الطلاق في الإسلام شنا فروني كنت مسيرة مذهبة كتر مذهبة كان مر تمام كتر مذهبة ثول ايكي الشد برون متريفيال ني مجلس سكال وطلق بايت نكمونة مكتوية حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فت اشني طلق دي شعر دماسي كورة بن تيمية من القيم الجوزية رحمه الله كثوين ثوين اي كيفت قروز فيدا تكمشو تريهير مثالي اش سيكور يعني يفت شوشت مر تري ترى دينارا لكن نكنف الا يي اش تريه يي اش يي يي ما بكر سكو مثال شهد بيغامي صلى الله عليه وسلم كالهان الحديث صحيح من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وقبل الله 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كيف خسد دمويني ونمثان سبحان الله سبحان الله سبحان الله كشخان جاء يا ونفثان سبحان الله تريد تتريير الحمد لله تريد تتريير عشكروني أتريد تتريير كيفتو اجي دم ابا طلاق قرون يسد تريهير انت طالق كي هاجي بسا طلاق الشريات عشت اكل شوه دود مفريد سريموي كنو فريد سريموي قرتل طلاق نفريدي قرتي كنت سبب طلاق الشرياتي طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا. كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بادي نكنب كل ستواء أنا في محاديث توشي شاهدي سأدير ديكو عشت مني السنة يعني، لكن نكشت لي حقيقة نفيار دوت مديت مير نكشك الله ني إنسان تي كايتو ني مذهب ني كويتيم ني مسيم مخلية مش بايت نكشك الله كذا كذا فرشتو يصاج بيثن ايجتما ديوك ني عرب ني فقه نم عربيك ني مذهب مثلا من مذهب شيتر كمن دليل تكتيونة دليل فتن من يأتي جنوه تهين ميتي اشتوه تشتو باحت عالم سكوكي دوه الجتش من مثال ديري تشتو هلام في غلل ان شاء الله بروفيك نترى هير في كورده مشكوه هلا سدين فسديو زون اترسا فليتران باوانكي غلوغ نيا باوانكي ديا نيمون اكان مروش تيكي عالك زو يو لكان مروش اتا كودا متى شو لازم؟ فليتران جان تقوني تشبيا عطن تليفون بوين تشبيا مكوزين تشبيا نكوخ نشكوك نشكوك ولكو مر تاكتو تفاريل كتود اشنا مروش لكن اجدوت مكان ليترا متوية بمونت مفاكس متو ليترا مفاكس اوكي كي فاكس مديكن شكوب كو فاكس كتو اماني نومر فاكس ترابين اكيد شكوب بو كوش شوميق طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر وقادم اليك بصيرة حصير فيك تان بحصيرة شافيرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجير تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا تشكن سورة رفتاوة تشريعاتت قهو جايون علام محمد ناصر الدين الألباني أريد الله ذو مصوف تير وتكن دوبينكي كت كاسيت اكا انجزور ذاكا كمبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري عيد من أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قالي جراتا شكين سورة ذبتا وتشريعاتت قهوجا ايون علامة محمد ناصر الدين الباني أرويت الله ذأم صوف سيرتكين دوبينكي كت كاسيت اكا انشي زوار ذاكا كمبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري جيندتنا يوردان الزرقاء نومري تلفونت نونت تيت بيت ستة نيا شتات جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتا وتشريعاتت قهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوت سيرتك اندوبينك قد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجين ابن يردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن اكاترة تيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل الله كاسيتا نمر ترشن اتريريت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر جاشن اكاترة نانت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور